إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلنا بالأمس بعد أن شرحنا باب مخارج الحروف، نريد أن ننزل أبيات الشاطبي على هذه المخارج، فقد ذكرناها بالأمس إجمالا حيث ذكرنا مخرج الجوف وذكرنا حروفه، ومخرج الحلق وذكرنا مخارج الحلق وذكرنا حروفها، واللسان وذكرنا حروفه. بقي من تلك المخارج ما يسمى بمخرج الخيشوم، وهو خامس المخارج العامة. والخيشوم هو الخرق المنجذب إلى داخل الأنف، يسمى خيشوم هذا الخرق المنجذب إلى داخل الأنف، والحقيقة أنه لا يخرج منه حروف وإنما يخرج منه صوت. فلما كان مخرجا لصوت جعلوه من ضمن المخارج، فيخرج من الخيشوم صوت الغنة، فالغنة محلها ومخرجها من الخيشوم في النون المخفاة أو الميم المخفاة، فإن تلاحظ أنهما يخرجان من الخيشوم، وسيأتي مبحث الغنة والإخفاء إن شاء الله تعالى. قول الشاطبي رحمه الله تعالى في أبياته: وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولا. ذكر بيتين جمع فيهما في أوائل حروفهما حروف هذه المخارج. وفي أول من كلمة، يعني في أول كلمة من كلمات هذا البيت، ترى وتجد الحرف الذي يريد بيانه بعد أن قدم مخرجه. وفي أول من كلمة بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولا. سوى البيت الأول فإنه جاء في أوله أربعة حروف، سوى البيت الأول فإنه جاء في أوله أربعة حروف، وهي قوله أهاعى، فتجد أن هنا الهمزة والهاء والألف والعين أهاعى. أما باقي حروف البيت فتجد أن كل كلمة جاءت في أولها حرف واحد. وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولا. فقوله أهاعى، نحن قلنا بالأمس إن الشاطبي رحمه الله تعالى تبع سيبويه في أنه لم يجعل للجوف مخرجا، وإنما قسم حروفه على باقي الحروف، فجعل الألف المادية مع الهمزة، وجعل الواو المادية مع الواو المتحركة أو اللينة، وجعل الياء المادية كذلك مع الياء المتحركة أو الساكنة. فإذا ليس عنده شيء اسمه مخرج الجوف، كما ولهذا كانت المخارج عنده 16 مخرجا. فهذا تلاحظه هنا في أبياته أهاعى، فجعل الهمزة والهاء والألف، فجعلها تخرج من أقصى الحلق. هذه الثلاثة، الهمزة والألف والهاء. أهاع، ثم قال أهاع حشا غاو. العين والحاء، أهاع حشا، العين هذه انقلها إلى وسط الحلق، فإذا أخرجنا العين من أهاع فترى البيت الكلمة الثانية أهاع حاء، أولها حاء حشا، فالعين والحاء مخرجهما عنده من وسط الحلق. أهاع حشا غاو خلا، ترتيب ماشي صح، فالغين في أول كلمة والخاء في أول كلمة أخرى، مخرجهما من الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فجعل الغين والخاء مخرجهما من أدنى الحلق، من أدنى الحلق. فترتيبه صحيح بحسب ترتيب ابن الجزري، لولا أنه أدخل الألف مع حروف الحلق. أهاع حشا غاو خلا، انتهت عنده الآن حروف الحلق، بهذه انتهت عنده حروف الحلق، لأن الهمزة والهاء والألف من أقصى الحلق، حشا غاو العين والحاء من وسط الحلق، غاو خلا من أدنى الحلق، انتهت عنده حروف الحلق. ثم قال قارئ كما، قارئ كما، وهنا انتقل إلى مخرج آخر وهو اللسان، أقصى اللسان، كما ذكرنا بالأمس أن القاف مخرجها من أقصى اللسان ودونها الكاف، فانظر إليه هنا قال قارئ كما، فالقاف جاءت في أول كلمة والكاف بعدها أيضا جاءت في أول كلمة التالية، فترتيبه هنا ما ترتيبا كما قال، أن في أول كلمة من كلمات البيت يأتي بالحرف المرادي، فقوله هنا قارئ كما، فالقاف كما تقدم معنا أنها من أقصى اللسان وتليها في المرتبة الكاف، قارئ كما. جرى شرط يسرى، جرى شرط يسرى، هذه حروف وسط اللسان، جرى شرط يسرى، هذه الحروف الثلاثة وهي الجيم والشين والياء، والياء عنده سواء كانت مادية أو غير مادية، فهذه الثلاثة جمعها في أوائل هذا الكلمات جرى شرط يسرى، فهي مخرجها كما تقدم معنا من وسط اللسان، إلا أن التنبيه هنا إلى أن الشاطبي رحمه الله تعالى جعل الياء المادية مع الياء المتحركة أو الساكنة، فالجيم والشين مشى فيها مع ابن الجزري، جرى شرط يسرى، الياء هذه عند ابن الجزري ومن تبعه عبد الخليل بن أحمد لا بد وأن تكون متحركة، والشاطبي هنا تبع سيبويه فجعل الياء سواء متحركة أو حرف مد، فمخرجها من وسط اللسان مع الجيم والشين. جرى شرط يسرى ضارع اللاحة، انتقل إلى مخارج حافة اللسان، ضارع اللاحة، الضاد كما تقدم معنا بالأمس أن مخرجها من حافة اللسان، إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من أضراس عليا، وخروجها من الجانب الأيسر كما قلنا أيسر، ومن الجانب الأيمن أصعب، ومن الجانبين أصعب وأصعب، فهنا قدمها ضارع ثم تبعها باللام أيضا، لأن اللام أيضا تخرج من أدنى حافتي اللسان، مع ما يليهما من أضراس عليا. فترتيبه ترتيبا من هنا موافق لابن الجزري. ضارع اللاحة, وهذه التي قال فيها في قوله وحرف بأدناها إلى منتهاه وقد جلي الحنك الأعلى ودونه ذو ولا, وحرف بأدناها إلى منتهاه إلى ما يلي أضراس وهو لديهما يعز وباليوم لا يكون مقللا. هذه كلام على الضاد بالأمس. ووسطهما من وحافة اللسان, وحافة اللسان فأقصاها لحرف تطول إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. هذا الذي أشار بقوله هنا ضارع وهو حرف الضاد. لاح, فكما تقدم مع كذلك قلنا اللام من أدنى حافتي اللسان. لاح نوفلا, نوفلا رعى طهر. نوفلا, فالنون هنا تبعت مخرج اللام. تقدم أن النون تخرج من رأس اللسان مع إذا اصطدم باللثة العليا, لثة الثنايا العليا أن, فجاء بالنون بعد اللام. نوفلا رعى جاء بحرف الراء أيضا, والراء أيضا تخرج من رأس اللسان حينما يصطدم باللثة العليا. وقلنا بالأمس أن ظهر اللسان يشارك رأس اللسان في إخراجها. نوفل رعى. وعند بعض العلماء في علماء اللغة كقطرب يرى أن اللام والراء والنون مخرجهما واحد, ومن طرف هن الثلاث لقطربين, ويحيى مع الجرمي معناه قولا. ومن طرف هن الثلاث يعني اللام والراء والنون, فجعلوا مخرجهما من مكان واحد. ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي معناه قولا. فهؤلاء ولذلك كانت عند مخارج عندهم 14 مخرجا, أسقطوا مخرج الجوفي وجعلوا هذه الثلاثة مخرجها واحد, فصارت المخارج عندهم 14 مخرجا. وهذا ما معنى قول الشاطبي ومن طرف هن الثلاث لقطب ويحيى مع الجرمي معناه قولا. وقطرب هو أبو علي محمد بن مستنير البصري, أخذ عن سيبويه وهو الذي سماه قطرب. يقال إن قطرب دويبة كثيرة الحركة لا تمل من حركة, فكان قطرب إذا فتح سيبويه بابه في أي وقت وإذا بقطرب أمام الباب ينتظر, فقال إنك قطرب, يعني الدابة التي لا ترتاح. جميل هذا قطرب يكون في العلم شيء طيب. قال إنك قطرب, فمن ذلك الوقت سمي قطرب, أطلق عليه قطرب. توفي رحمه الله تعالى عام 35. وأما يحيى الفراء إمام نحاة الكوفة, وكان يقاوله أمير المؤمنين في النحو, وتوفي سنة 207. والجرمي أبو عمرو صالح بن إسحاق أحد نحاة البصرة, قرأ على الأخفش وأخذ اللغة عن الأصمعي, وتوفي سنة 74 و200. فإذا الذي قال بهذا القول إن اللام والراء والنون مخرجها واحد هو الفراء وهو أقدمهم, ثم تبعه قطرب, ثم تبعه الجرمي. وهذا معنى قول الشاطبي رحمه الله تعالى ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي معناه قولا. في الثلاثة قال بهذا القول, وهو أن اللام والنون والراء مخرجهما من مكان واحد, ولهذا فالمخارج عندهم 14 مخرجا, أسقطوا مخرج هذه الثلاثة وجعله واحدا كما أسقط بخدر الجوفي كما هو الحال عند الشاطبي رحمه الله تعالى. ثم قال هنا رعى طهر دين تمه, طهر دين تمه, طهر دين تمه, الطاء والدال والتاء مخرجها واحد. فلاحظ كما قلنا هنا أنه فعلا يأتي بالكلمة بالحرف أول كلمة طهر دين تمه. فهذه الثلاثة لما كان مخرجها واحد جاء بها في أوائل هذا هذه الكلمات, فالطاء والداء والدال والتاء مخرجها واحد. طهر دين تمه ظل ذي ثناء, ظل ذي ثناء, فهذه أيضا مخرجها واحد, الظاء ظل ذي الذال ثناء الثاء, فهذه الثلاثة مخرجها واحد وهي الظاء والذال والثاء مخرجها واحد. وجاء بها في أول هذه الألفاظ متوالية ظل ذي ثناء, ظل ذي ثناء. ثم قال صفى سجل زهد, صفى سجل زهد أيضا هذه الثلاثة وهي الصاد صفى سجل والسين والزاي كما تقدم معنا مخرجها واحد وهو من رأس اللسان ومن فوق الثنايا السفلى, الصاد والزاي والسين مخرجها واحد, وهذا كما رأينا الشاطبي هنا جاء بها متوالية صفى سجل زهد. ثم قال في وجوه بني ملا, انتهت مخارج اللسان انتقل إلى مخارج الشفتين, فقال في وجوه بني ملا, في وجوه بني ملا, فمخارج الشفتين أولها الفاء كما تقدم معنا بالأمس قلنا تخرج من رؤوس الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى, فجاء بها هنا في وجوه بني ملا, الواو في وجوه بني الباء بني ملا الميم, فالواو والباء والميم مخرجها واحد من بين انطباق الشفتين كما تقدم معنا بالأمس قلنا الفاء لها مخرج وهو من رؤوس الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى, وأما الواو والباء والميم فمخرجهما مخرجها من انطباق الشفتين, وانطباق الشفتين في الباء أقوى منه في الميم وفي الميم أقوى منه في الواو أو, والمراد هنا بالواو هنا عند ابن الجزري رحمه الله تعالى ومن معه الواو غير المادية, وأما الشاطبي فجعل الواو المادية مع الواو غير المادية سواء بسواء. فهذا هذه هي الأبيات منزلة على ما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى. قلنا بالأمس إن هناك مشكلة الظاء, وأن العلماء من القديم قد تنبهوا لها ووجدوا أن الناس يخطئون ولا يفرقون بين حرف الظاء وبين حرف الضاد, فيقلبون هذا مكان هذا ويقلبون هذا مكان هذا, ولذلك هناك بعض المنظومات القديمة التي نرى ذكرها وبيان بعضها. فمن أقدم هذه المنظومات منظومة لأبي العباس المهدوي أحمد بن عمار المهدوي رحمه الله تعالى, متوفى عام 40 و400, وهو من شيوخ الداني. هذه المنظومة تعتبر من أقدم المنظومات, ثم تبعه الداني رحمه الله تعالى, ثم توارت بعد ذلك المنظومات, فنظم الشاطبي رحمه الله تعالى في الضاءات, ونظم ابن الجزري, ونظم الجعبري, ونظم كثير. فهذه أولا المنظومة أحمد بن عمار المهدوي المتوفى عام 400 في الضاعات. يقول رحمه الله تعالى: ظنت عظيمة ظلمنا من حظها. ظنت، وسنفكك بعد ذلك هذه الألفاظ، ظنت عظيمة ظلمنا من حظها. فظلت أوقظها لكاظم غيظها، فظللت أوقظها لكاظم غيظها، وضعنت أنظر في الظلام وظله، وضعنت أنظر في الظلام وظله، ظمآن أنتظر الظهور لوعظها، ظمآن أنتظر الظهور لوعظها، ظهري وظفري ثم عظمي في لظى، ظهري وظفري ثم عظمي في لظى. لأظاهرن لحظرها ولحفظها، لأظاهرن لحظرها ولحفظها. لفظي شواظ أو كشمس ظهيرة، ظفر أو ظفر لدى غلظ القلوب وفظها، ظفر لدى غلظ القلوب وفظها. هذه منظومة أبي العباس المهدوي. وكأن الداني رحمه الله تعالى اقتبس منها كثيرا، فجاءت منظومته على هذا النحو، منظومة الإمام الداني رحمه الله تعالى في الضاءات. فيقول فيها: ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا، فكظمت غيظ عظيم ما ظنت بنا، وضعنت أنظر في الظهيرة ظلة، وظللت أنتظر الظلال لحفظنا، وظمئت في الظلماء ففي عظمي لظى، ظهر الظهار لأجل غلظة وعظنا، أنظرت لفظي كي تيقظ فظه، وحضرت ظهر ظهيرها من ظفرنا. هذه الكلمات التي ذكرها الداني رحمه الله تعالى، ومجموعها 30 حرفا، 30 لفظا مجموع هذه الألفاظ، وكل واحد منها قد يأتي في القرآن أكثر من مرة أو 2 أو 3، لكن اللفظ نفسه، هذه الألفاظ التي ذكرها في جاءت في 30 كلمة، وكل كلمة من هذه الكلمات قد تأتي مكررة في القرآن 2 أو 3 أو 4 أو 10، ولعلنا نأتي على شيء منها. فقوله تعالى: فالظعن، لفظ الظعن، والترتيب الذي سنذكره هنا هو ترتيب على ترتيب ما ذكره ابن الجزري في منظومته. فقوله في الظعن بفتح الضاء والعين قول الله جل وعلا يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، فهذا اللفظ يقرأ بالضاء ولا يجوز أن تقرأه بالضاد. والواقع منه في القرآن الكريم موضع واحد فقط، الضعن وقع منه في القرآن الكريم موضع واحد فقط، قال الله جل وعلا يوم ضعنكم، فالضاء هنا هذه تقرأ بالضاء. اللفظ الثاني منه الظل بكسر الضاء، ووقع في القرآن الكريم 22 موضعا لفظ الظل. قال الله جل وعلا في أول مواضعه وظللنا عليكم الغمام، وظللنا عليكم الغمام، فهذه فالظل في القرآن الكريم يقرأ بالضاء ولا يجوز أن تقرأه بالضاد. إن المتقين في ظلال، فالشاهد أنه مكرر في القرآن الكريم كما قيل، فقع في 22 موضعا وكلها تقرأ بالضاء ولا يجوز قراءتها بغير الضاء. اللفظ الثالث قوله تعالى الظهر بضم الضاء، الظهر وهو وقت منتصف النهار، قال الله جل وعلا وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فهذه الضاء هنا هذا اللفظ يقرأ بالضاء لا يقرأ بغيرها. ومنه قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون، فهذا اللفظ وهو الظهر بالضاء. اللفظ الرابع العظم، ووقع في القرآن الكريم في 103 مواضع، منها قول الله جل وعلا العظيم وليس العظم، العظيم بضم العين وسكون الضاء بمعنى العظمة، ولهم عذاب عظيم. وهو كما ذكر في القرآن الكريم متعدد وكثير. واللفظ الخامس الحفظ، قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهكذا تمشي هذه الألفاظ تجدها في القرآن الكريم مما نبه عليه الداني في منظومته هذه، ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا فكظمت، إذا أردت أن تتبع في منظومة الداني نفسه فتجد أول كلمة منها ظفرت من الظفر، ظفرت شواظ لفظ شواظ يرسل عليكم شواظ من نار، شواظ بحظها لفظ حظ إنه لذو حظ عظيم، ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا ظفر الظلم فكظمت، الكظم الكاظم من الغيظ فكظمت غيظ الغيظ، وهكذا تجد كل هذه الألفاظ التي ذكرها في هذه المنظومة، منظومة الداني رحمه الله تعالى أراد بها، وكل من جاء بعده أرادوا ألا يقع الإنسان في خطأ في خلط بين ما يقرأ بالضاد وبين ما يقرأ بالضاء، فحصروا كل ألفاظ التي تقرأ بالضاء وما عداها فإنه يقرأ بالضاد إلا في موضع واحد حصل فيه خلاف بين القراء، قول الله جل وعلا وما هو على الغيب بضنين، وضاء بضنين حق راو كما قال الشاطبي. فابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرأوا هذا اللفظ وما هو على الغيب بضنين بالضاد، والباقون قرأوه وما هو على الغيب بضنين بالضاء، وما عدا ذلك فالضاء، فكل ما يقرأ بالضاء لا تشاركه الضاد فيه البتة فقط في هذا الموضع, وهي قراءة سبعية متواترة. هذه كما قلنا نبذة عن الفرق بين الضاد والضاء, ولو شئنا تتبع كلماتها لطال الوقت, ولكن كما قلنا أمرينا عليكم هذه المنظومة, وإخراج كلماتها لا يصعب إذا عرفت الكلمات كلمة كلمة كلمة, فتجدها في القرآن الكريم كذلك لا تلتبس عليك. لعلنا بعد ذلك أن نأتي إلى فائدة ذكرناها بالأمس على عجالة, وهي بيان أسنان الإنسان, لأن نرى دائما أصحاب التجويد يقولون الثنايا العليا والثنايا السفلى, ومن طرف اللسان مع الثنايا, ومن فوق الثنايا, فيقولون بيان أسنان الإنسان وهي 32, هذا عددها عند الإنسان التام. أولها الثنايا كما قلنا بالأمس, وهي الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم, ثنتين منها فوق وثنتين أسفل, تسمى ثنايا. الثنايا هي الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم, ثنتين فوق وتقابلها ثنتين من أسفل, وتليها الرباعيات, تلي الثنايا ما يسمى بالرباعيات, والرباعيات وهي أربع أيضا, ثنتين من فوق وثنتين من أسفل تسمى رباعيات, ثنتين من فوق وثنتين من تحت. يليها ما يسمى بالأنياب, الأنياب وهي أربع كذلك, ثنتين من فوق وثنتين من أسفل. انتهت هذه الأسنان, رابعها الأضراس وهي 20 ضرسا, 10 في الفك الأعلى, 5 في الجانب الأيمن, و5 في الجانب الأيسر, و10 في الفك السفلى كذلك, 5 في الجانب الأيمن و5 في الجانب الأيسر. فالأضراس مجموعها 20. هذه الأضراس مقسمة إلى أقسام ثلاثة, أضراس مقسمة إلى أقسام ثلاثة, مقدمتها أربعة يسمونها الضواحك. الضواحك بمعنى أن الإنسان إذا ضحك أول ما يظهر منه هذه, فسموها الضواحك. الأربعة المتقدمة من أضراس تسمى عند أهل اللغة وعندهم الضواحك, بمعنى أن الإنسان إذا ضحك تظهر هذه الأضراس الأربعة. تليها الطواحن, الطواحن تطحن بمعنى أن هذه الأكل تطحنه, وهي 12 تلي الضواحك, 6 في كل جانب, 3 و6 في كل جانب, 3 6 من فوق و6 من تحت. تلي ذلك النواجذ ما يسمونه بالنواجذ, وهي 4 بعد الطواحن, النواجذ وهي 4 بعد الطواحن, 2 من فوق و2 من أسفل, وهي آخر الأضراس. عضوا عليها بالنواجذ فهي آخر الأضراس فيسمى النواجذ, بمعنى أن الحظ والتمسك بهذا الأمر عض عليه بآخر شيء عندك حتى آخر لحظة في عمرك. ولهذا قد نظم بعضهم هذه الأسنان فقال للإنسان أسنان ثنايا رباعية, للإنسان أسنان ثنايا رباعية، في الإنسان أسنان ثنايا رباعية، وأنياب كل كالضواحك أربعه، وأنياب كل كالضواحك أربعه، طواحن ضعف الست أربعة أخر، طواحن ضعف الست أربعة أخر، نواجذ فاعلمها إذا العلم أرفع، نواجذ فاعلمها إذا العلم أرفع. فهذا نظم لهذه الأسنان وتقسيماتها، يعني جمعها جمعا طيبا للفائدة. فرغنا بهذا من باب مخارج الحروف، ولعلنا نأتي إلى باب الصفات، وكما قلنا هذان البابان متلازمان، باب المخارج وباب الصفات، لا يستغني طالب العلم بل وطالب القرآن عن معرفتهما. والصفات جمع صفة، وهي في اللغة ما قام بالشيء من المعاني حسيا كان أو حسيا كالبياض، أو معنويا كالعلم والأدب. فالصفات إما حسية وإما معنوية، فالحسية كالشيء المشاهد الملموس كالبياض والصفرة والحمرة ونحو ذلك، أو معنويا كالعلم والأدب، فهذا أمر معنوي غير محسوس. وفي الاصطلاح، أي الصفات في الاصطلاح، كيفية تعرض للحرف عند النطق به كجريان النفس في الحروف المهموسة وعدم جريانها. وفي الاصطلاح كيفية تعرض للحرف عند النطق به كجريان النفس بالحرف المهموس وعدم جريانه. الفائدة من باب الصفات أنها تميز الحروف المشتركة في المخرج، إذ لولاها لكانت تلك الحروف حرفا واحدا. هناك حروف مشتركة في المخرج كما رأينا الطاء والدال والتال، ورأينا الصاد والزاي والسين، ورأينا الضاء والذال والثال، فهذه حروف مشتركة في المخرج، ما الذي يميزها؟ الصفات. الصفات هي التي تميز بين هذه الحروف المشتركة في المخارج، وإلا لكانت هي هي. فإذن باب الصفات كما قلنا باب لا بد من معرفته لتفريق بين الحروف المشتركة في المخرج، فهذه من أهم مميزاتها. أقوال العلماء في الصفات: اختلف العلماء في عدد الصفات الحروف فأنهاها بعضهم إلى 44 صفة، وبعضهم إلى 34 صفة، وبعضهم إلى 14 صفة، لكن الذي يهمنا هنا هو القول المشهور الذي عليه القراء، وهو أنها 17 صفة. فالنحاة وأهل اللغة عندهم باب واسع في هذا، ولكن يهمنا هنا ما مشى عليه علماء القراءات وعلماء التجويد في حصرها في 17 صفة. فالقول المشهور عند الجمهور أنها 17 صفة، هو الذي اختاره الحافظ بن جزري ومن تبعه، بل ومن تقدمه من علماء القراءات. هذه الصفات تنقسم إلى صفات أصلية لازمة وصفات عرضية. فالصفات على قسمين: صفة لازمة للحرف لا تفارقه، وصفة عرضية بمعنى أن تعرض أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى. بمعنى قولنا عرضية بمعنى أن الحرف يتصف به أحيانا وأحيانا تفارقه. وأما الصفة اللازمة فهي التي تكون ملازمة للحرف لا تفارقه أبدا، ملازمة له. هذا هو معنى قولنا صفة أصلية وصفة عارضة. تنقسم الصفات الأصلية إلى قسمين أيضا. الصفات الأصلية هذه بعد أن قلنا معناها اللزوم وأن الصفة اللازمة هي الملازمة للحرف لا تنفك عنه أبدا، أيضا تنقسم الصفات الأصلية أو اللازمة إلى قسمين أيضا: قسم له ضد وقسم لا ضد له. قسم له ضد وقسم لا ضد له. نبدأ بكلام على الصفات ذوات الأضداد. الصفات ذوات الأضداد، فالصفات ذوات الأضداد عشر. الصفات ذوات الأضداد عشر، وهي كالآتي: الجهر وضده الهمس، والرخو وضده الشدة والتوسط معا، والاستثال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. نقول مرة أخرى: الصفات ذوات الأضداد عشرة: الجهر ويقابله الهمس، والرخو وضده الشدة والتوسط معا، والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. ما هي هذه الصفات؟ تعريف هذه الصفات: فأولا الصفة الأولى صفة الهمس. ما هو الهمس؟ الهمس في اللغة الخفاء. قال الله جل وعلا: فلا تسمع إلا همسا. فالهمس في اللغة الخفاء: همست في أذن فلان قلت له كلاما خفيا، كلاما لا يسمعه إلا هو، أو همس في أذني أو نحو ذلك. فالهمس في اللغة الخفاء. وفي الاصطلاح: ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى النفس معه، فكان فيه همس أي خفاء. تعرف الهمس: ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى النفس معه فكان فيه همس أي خفاء، فلهذا سمي مهموسا. هذا تعريف هذه الصفة من حيث اللغة ومن حيث اصطلاح علماء التجويد: ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى معه النفس. وحروف هذه الصفة وهي الهمس، وحروف الهمس عشرة كما جمعها الحافظ ابن الجزري وغيره في قوله: فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت. الفاء، حاء، الثاء، الهاء، الشين، الخاء، شخص الصاد، السين الكاف التاء، فهذه حروف العشرة المجموعة في قولهم فحثاه شخص سكت هي ما يعرف بحروف الهمس. ومعنى الهمس كما قلنا هو جريان النفس فيها. هناك فرق بين الصوت والنفس، هناك حروف يجري فيها الصوت وهناك حروف يجري فيها النفس وينحبس فيها الصوت، فالكلام هنا على جريان النفس في هذه لا جريان الصوت. فرق بين جريان الصوت وبين جريان النفس. هذه حروف الهمس هذه جرى فيها النفس. كيف جرى فيها النفس؟ خذ مثلا واحدا منها مثلا الفاء في لحظة النفس جرى فيها فاء أف أح أف وهكذا. فهذه حروف العشرة يجري فيها النفس فسميت مهووسة لجريان النفس فيها. فحثه شخص سكت، ولا بد من إتيان هذه الصفة في حروفها. فقلنا إن هذه الصفات صفة لازمة لازمة، فجريان النفس في هذه الحروف لا بد منه. فحثه شخص أش أس أك أت أت، فلا بد من خروج نفس قليل يصاحب هذه الحروف العشرة. لكن قلت أت أت أت أك فحبست النفس عن مخرجه، ونحن قلنا إن هذه الصفة صفة لازمة لحروفها، فلا بد من خروج هذا النفس مصاحبا لحروفه العشرة، فلا تحبسه عن الخروج. فإذا هذه الصفة الأولى وهي صفة الهمس. يقابل الهمس الجهر وهو ضد الهمس، ومعناه في اللغة الإظهار والإعلان. جهر بالأمر أي أظهره وأعلنه، فلان جهر بكذا أي أظهر الأمر وأعلنه، فالجهر هو الإعلان والإظهار. وفي الإصطلاح قوة التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معه، فهو عكس صفة الهمس. فصفة الهمس جرى فيها النفس، وصفة الجهر منع النفس من الجريان حبسه. إذن الحروف الهجائية مقسمة إلى قسمين، فعشرة منها يجري فيها النفس وهي ما سمي بحروف الهمس، وما تبقى من حروف الهجاء 29 19 حرفا فهي حرف توصف بأنها حرف مجهور بالجهر لا يجري فيه. فإذن الحروف الهجائية تقسم على هذا الأساس إلى قسمين لا بد من هذا. قسم يجري فيه النفس سميناه بحروف الهمس وجمعناه في قولنا فحثه شخص سكت. طيب والباقي ما سكتنا عنه فيتصف بصفة مقابلة وهي الجهر. هاتي مثلا أي حرف من حروف الجهر، مثلا الميم أم، ما يجري فيها نفس، وهكذا أن الأرض، فما تبقى من حروف الهجاء بعد حروف الهمس العشرة فهو حرف يتصف بالجهر، بمعنى أنه لا يجري فيه النفس، بمعنى أنه انحبس فيه الصوت، فانحباس الصوت منع جريان النفس. ولهذا قلنا الجهر هو ضد الهمس ومعناه الإعلان، وفي الاصطلاح قوة التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع النفس من الجريان. وقد عرفنا أن الحروف الهجائية تنقسم على هذا إلى قسمين، فإما أن يكون حرفا مهموسا وإما أن يكون حرفا مجهورا. الصفة الثالثة وهي الشدة والتوسط، فالشدة معناها في اللغة القوة، الشدة في اللغة معناها القوة، في الاصطلاح لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى حبس الصوت عن الجريان بعد. حروف الشدة، الشدة لغة القوة، وفي الاصطلاح لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى حبس الصوت عن الجريان معه، فكان في شدة أي قوة. هذه الحروف الثمانية المجموعة في قولهم أجد قط بكت، حروف الشدة وهي ثمانية، جمع ابن الجزري في قوله أجد قط بكت، الهمزة والجيم الدال القاف الطاء الباء الكاف التاء، فهذه حروف ثمانية تسمى بحروف الشدة، وبمعنى أن في تعريفها كما قلنا لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى حبس الصوت، ما هو النفس، حبس الصوت، حبس الصوت عن الجريان. أج أج أد أجد خط كما أق أط، ففيها حبس للصوت عن الخروج أك، فلهذا سميت بحروف الشدة لحبسها الصوت عن أن ينطلق وأن يخرج. وسنرى أن هذه الحروف لا بد فيها من أن تأتي فيها خمس صفات، فالآن نمشي صفة صفة. هذه الصفة الثالثة وهي الشدة والتوسط، والتوسط هو الأمر بين شيئين. في الحروف السابقة أجد خط بكت، هذه الشدة، حروف الشدة ثمانية مجموعة في قولهم أجد خط بكت، يأتي التوسط بعدها. التوسط بين الشدة والرخو، بين صفة الشدة وبين صفة أخرى هي الرخو. والتوسط هو الأمر بين شيئين في اللغة، والتوسط هي صفة بين صفتين، كما أن التوسط يكون الأمر بين شيئين. فالمراد هنا أن هذه حرف الصفة وقعت بين حرف الشدة وبين حروف الرخو الآتي تعرفه الآن. فهذه حروف، حروف التوسط جمعت في قولهم لين عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، حروف التوسط خمسة جمعت في قولهم لين عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. ومعنى توسطها بمعنى أنها لا ينحبس فيها الصوت كلية ولا يجري فيها أيضا كلية، ولا يجري فيها النفس أيضا، ففيها شيء من الصوت وفيها عدم انحباس النفس بالكلية. ففيها نوع من جريان الصوت. ولهذا سميت هذه الصفة متوسطة بين حروف الشدة التي ينحبس فيها الصوت وبين حروف الرخو التي يجري فيها الصوت، فسموها متوسطة لهذا الأمر. إذن حروف الهجاء كذلك لا بد من عرضها على هاتين الصفتين، صفة الشدة والتوسط وصفة تقابلهما الرخو. كل صفة تقابلها صفة إلا صفة الشدة والتوسط معا يقابلهما الرخو. الهمس يقابله الجهر، أما الشدة والتوسط معا فيقابلهما الرخو. فلهذا نقول كل صفة، كما سيأتي معنا، كل صفة تقابلها صفة إلا صفة الشدة والتوسط معا فإنهما يقابلهما صفة الرخو، صفة واحدة. ننتقل إلى صفة الرخو. والرخو معناه ضد الشدة، شيء رخو أي لين، هذا أم شيء لين رخو معنى فيه لين، وهو ضد الشدة والتوسط معا. وفي الاصطلاح ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى معه الصوت. ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى معه الصوت. ما هي حروف الرخو؟ كما قلنا إذا أخرجت حروف الشدة الثمانية أجد خط بكت، وأخرجت حروف التوسط الخمسة لين عمر، ثمانية وخمسة 13، ما تبقى من حروف الهجاء فهو حرف الرخو. ما تبقى من حروف الهجاء بعد هاتين الصفتين فهو حرف الرخو. حروف الشدة الثمانية أجد خط بكت، وحروف التوسط الخمسة لين عمر، فما تبقى بعد هاتين الصفتين فهو حرف الرخو، لأننا قلنا إن صفة الشدة والتوسط معا تقابلهما الرخو. وكما قلنا كل صفة تقابلها صفة إلا صفة الشدة والتوسط معا تقابلهما الرخو. فإذا اخرج حروف الشدة والتوسط فما تبقى من حروف الهجاء فهو حرف رخو، بمعنى أنه يجري فيه الصوت ويجري فيه النفس كذلك. الصفة الخامسة وهي الاستعلاء. والاستعلاء في اللغة الارتفاع. الصفة الخامسة الاستعلاء وهو في اللغة الارتفاع، يقال استعلى بمعنى ارتفع. وفي الاصطلاح ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيرتفع معه الصوت، ولذا سمي مستعليا. وحروف الاستعلاء سبعة كما جمعها بعضهم، خص ضغط انقض، هذه حروف السبعة: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. خص ضغط انقض، هذه ما يسمى بحروف الاستعلاء سبعة: وكما عرفنا أن اللسان يستعلي ويرتفع، فاستعلاء اللسان وارتفاعه أكسبها صفة الاستعلاء، فأخذت صفة الاستعلاء من ارتفاع اللسان عند النطق بها. هذه الصفة تقابلها صفة أخرى، لا بد من تقابلها صفة. حروف الهجاء لا بد أن تكون مقسمة على إلى قسمين، فإما أن تكون من حروف الاستعلاء، وإما أن تكون من صفة تقابلها وهي الاستفال. فالصفة السادسة الاستفال، وهي ضد الاستعلاء. واستفل بمعنى انخفض أو انحط، استفل الشيء بمعنى انخفض أو انحط. والمراد هنا انخفاض اللسان وانحطاطه عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. فحروف حروف الاستفال لا يرتفع بها اللسان. إذا قلنا حروف الاستعلاء خص ضغط انقض سبعة هذه، فما عداها من حروف الهجاء فهو حرف مستفل، بمعنى أن اللسان لا يرتفع به. وبعض هذه الحروف سيأتي في انطباق، بل يكون في انطباق للسان، فهنا ارتفاع اللسان. فهذه الصفة هنا الاستعلاء ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف، والاستفال انخفاض اللسان وعدم ارتفاعه. وحروف الاستعلاء كما قلنا كما قالوا خص ضغط انقض سبعة، وما عدا ذلك من حروف الهجاء فهو حرف مستفل. الصفة التي بعدها وهي صفة الإطباق، والإطباق معناه في اللغة الالتصاق، أطبق الشيء التصق به، وفي الاصطلاح انطباق طائفة من اللسان مع الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وهذه حروف هي الصاد والضاد والطاء والضاء، الطاء الطاء والضاء والضاد والصاد والضاد، الطاء والضاء والصاد والضاد. تلاحظ أن بعض هذه الحروف حروف الإطباق، بعضها من حروف الاستعلاء، خص ضغط انقض خص، فبعض حروف الإطباق من بعض من حروف الاستعلاء كذلك. ولهذا يقولون كل حرف مطبق فهو مستعل، وليس كل حرف مستعل مطبق. فحروف الإطباق داخلة في حروف الاستعلاء، وليست كل حروف الاستعلاء داخلة في حروف الإطباق. فالصاد والضاد والطاء والضاء حرف مطبق، وهو أيضا من حروف الاستعلاء، وسنأتي إن شاء الله على بعض الأمثلة فيما في كل حرف من هذه الصفات. يقابل صفة الإطباق الانفتاح، الانفتاح وهو عدم إطباق، أي عدم انطباق طائفة من اللسان مع الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروف الإطباق وحروف الانفتاح هي ما عدا حروف الإطباق. إذن قلنا هناك الهمس ويقابله الجهر، والشدة والتوسط معا ويقابلهما الرخو، وقلنا هناك حروف الاستعلاء يقابلها الاستفال، والإطباق يقابلها الانفتاح، وهناك صفة أخرى نؤجلها إلى غد إن شاء الله تعالى مع تطبيق أبيات الشاطبي كذلك على هذه الصفات، كما طبقنا اليوم أبياته على المخارج نطبق أبياته غدا على هذه الصفات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، وأن يأخذ بيدنا إلى ما يحب ويرضى. القرآن الكريم العظيم، القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، جعله شفيعا لنا يوم القيامة عند ربنا جل وعلا، ومؤنسنا في وحشتنا في قبورنا. سبحانك ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا السائل يقول: ما هي القواعد التي سار عليها الشاطبي رحمه الله تعالى في أول منظومته؟ نحن ذكرنا هذه القواعد وشرحناها وبينا ما أخذ عليه فيها وما لم يذكره منها، وعلى كل فالأمر مسجل بإمكان الشخص إذا أراد أن يأتي إلى إدارة التسجيل ليأخذ ما ذكرناه سابقا، يعني لأن إعادته سيؤخرنا عن أن نمشي في هذه المنظومة. نحن الآن تقاربنا شهر وزيادة ولا زلنا في مقدمتها، فكما أقول هي مسجلة، والأخوة في التسجيلات عندهم هذه التسجيلات لمن أرادها.